والناشرات نشرا الفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا